ملخص كتاب فلسفة الأسرة، أفكار في فلسفة الإسلام عن الزواج والارتباط، من أخضر.com لمؤلفه علاء عبد الحميد. إن مفهوم الأسرة قد تشوه كثيرا في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى حدوث مشكلات مجتمعية تستدعي حلولا جوهرية. ويرى الكاتب أن تلك الحلول موجودة في الدين، فيوضح فلسفة الإسلام عن الأسرة، أي نظرته العامة إلى أهم المفاهيم المكونة لها، وتلك التي تشوهت دون الدخول بشكل مفصل في الجزئيات. أولاً، بين الصواب والخطأ. إن أفكار الإنسان تتشكل عبر دوائر متداخلة من التأثيرات، يفضي بعضها إلى بعض، مثل المشاعر والغرائز، وكذلك البيئات المختلفة من صحراء أو مناطق باردة وغيرها، بالإضافة إلى الدين والثقافة واختلاف الناس وتشابههم، وكل هذا يولد أفكاراً ويمحو أخرى، والأفكار بدورها تعود لتؤثر في المشاعر وكل ما سبق ذكره، والإنسان يعود بدوره وفطرته ليتبنى من تلك الأفكار ما يدفع عنه الألم والحزن وإن كان خاطئاً، ويأبى تلك التي تذهب عنه الفرح وإن كان صحيحاً. ما هو إذن معيار الصواب والخطأ؟ إن الإنسان نسبي في معيارية الصواب والخطأ حسب أهوائه وفلسفاته المتغيرة، فما يستحسنه صواب وما يستقبحه يصبح خاطئاً، وهذا بالضبط ما يتبناه الغرب مثلاً، فيجعل الإنسان هو مصدر القيم والقرارات، وترتب على ذلك ظهور مفاهيم كان يستنكرها ويردعها المجتمع قديماً، مثل استباحة الشذوذ وتغيير الإنسان لجنسه إن أراد. والمشكلة تكمن في تطور الأمر بلا رادع ولا معيار سوى أهواء الناس وإن كانت فاسدة، فغدا يستباح الشذوذ بالأطفال. لذا فالإنسان بحاجة إلى معيار ثابت من الحق والباطل لا يتأثر بهذا الكم الهائل من الفلسفات والأهواء، وهذا بالضبط هو من أهم وظائف الدين الإسلامي. فالدين يحدد معايير الصواب والخطأ في تشريعاته وأحكامه وأخلاقه، فإن كان قد تناول موضوعاً مثل علاقة المرأة بالرجل ووضع له أحكاماً وكنا نؤمن بالله ورسوله فنأخذ المعيار منه، أما المساحات المسكوت عنها مثل تناسق الألوان ومعايير الجمال الحسي فلا بأس أن نستلهمها من الطبيعة أو مما تميل إليه أنفسنا. إن فكرة التشوه والتغير في المفاهيم قد طالت الأسرة على الرغم من وجود المعيار الثابت وهو الدين وأحكامه المتعلقة بها، فما السبب؟ وكيف تغيرت الأسرة بين الماضي والحاضر؟ ثانياً، الأسرة بين الماضي والحاضر. قديماً كانت الأسرة تتخذ الشكل التقليدي من زوجة تسكن البيت وتعتني به وتربي الأولاد، وزوج يكدح في العمل لتوفير متطلبات البيت والأولاد. أما اليوم فالأسرة كثيراً ما تتخذ شكل الزوجين العاملين، وأصبحت المرأة تتحمل نفقات البيت مثل الرجل، وربما تزيد عليه في الاعتناء بالبيت والأولاد. وترتباً على ذلك لم تعد نظرة المرأة إلى الرجل بأنه الولي صاحب المسؤولية الكاملة والنفقات على البيت كما هي، فما سبب ذلك التغير؟ يرى الكاتب السبب في فساد الكثير من الرجال نتيجة لأسباب عدة، منها قلة التمسك بالدين والجهل به، وقهر الرجال في العمل وهم بدورهم مالوا إلى تفريغ هذا الشعور بالتسلط على المستضعفين مثل الزوجة والأولاد، وهذا ليس من الدين في شيء، وكذلك الغلاء وعجز الرجل عن تسديد نفقات بيته، كل ذلك جعلهم يستجيبون لنداءات تحرر المرأة وخروجها للعمل، فكان في هذا النداء التخلص من آلام الاستبداد بالمرأة ومن أعباء المال لدى الرجل. لكن المشكلة تكمن في أن المفهوم يبلى وينشأ مكانه آخر جديد، إذ إن المرجعية هنا هو الإنسان، فظهرت المنادات بالمساواة في كل شيء، ومنها إلى النزاعات الظاهرة اليوم، والأسوأ هو ازدياد الفجوة مع أحكام الشرع. أما الحل لكي تتقلص تلك الفجوة فيراه الكاتب في الرجوع إلى الدين وأحكامه وفلسفته المتعلقة بالأسرة وأهم المفاهيم التي تبنى عليها، فيحل الصراع من جذوره بدلاً من التمادي مع شكل الأسرة الجديد والانسحاق تحت المفاهيم الغربية الدخيلة، فتعود الأسرة نواة الاستقرار للمجتمع. ثالثاً، الزواج والشرع. الزواج في الإسلام هو علاقة تعاقدية وتراحمية بين طرفين، ولكي يفهم معنى تلك العلاقة يجب التعرف على أهم المفاهيم والجزئيات التي تكون الصورة الكاملة. إن الزواج هو علاقة شرعية لا تصح إلا بتحقق الشروط التي يضعها الشرع مثل الشهود وصيغة العقد والرضا، وأن يكون من غير المحارم وغيره. فبتمام صحة الزواج تترتب مجموعة من الأحكام الشرعية كالنسب والنفقة، فلا يصح لمن ينادي بجعل الزواج مدنياً أي بمعزل عن أحكام الشريعة والشروط التي وضعها الشرع أن يطالب بالحقوق الشرعية، لأنه لم يستوفي الشروط، وبالتالي لا توجد علاقة زواج شرعية تستوجب تلك الحقوق. والعلاقة التعاقدية شرعاً تعني أي علاقة مع الغير بالتراضي، وتقع تلك العلاقة وينظم شروطها فقه المعاملات. وهناك علاقة أخرى مهمة تمس الزواج، وهي العلاقة الجبرية، منها سلطة القضاء، وهي جزء أيضاً من فقه المعاملات. فالعلاقة التعاقدية تنشئ الزواج، والقضاء يجبر الأطراف على الالتزام بالحقوق بموجب تلك العلاقة، كإجبار الزوج على النفقة أو إسكان الزوجة بمكان آمن. إن العقد هو كلمة بين اثنين، فيقع بمجرد اتفاقهما وإن كان شفهياً غير موثق، ومن يخن العهد يصبح آثماً، وفي هذه الحال لا يستطيع الطرف الآخر إثبات حقه عند القاضي. وقديماً كان التوثيق مجرد شاهدين معروفين بالعدالة، ولكن لما كثر فساد الناس اشترط القضاء تسجيل العقود كتابياً كما في حال الزواج عند المأذون. إذن فاشتراط القضاء للتوثيق هو لحفظ الحقوق وليس لثبوت صحة الزواج. فإن تم الزواج بشروطه الشرعية والشهود للإشهار دون توثيق صح، ولكنه سيفتقد حماية القانون، ولهذا السبب يفتى بتحريمه لأنه يضيع الحقوق بين الزوجين. رابعاً، النزاعات والتراحم. إن الإسلام أوسع من الفقه، إذ يشمل أيضاً دائرة الأخلاق والعقيدة. وفيما يتعلق بمسألة القضاء في الزواج فقد جعلت للمساحات التي يمكن ضبطها بأحكام الفقه، بينما تركت المساحات المتشابكة والتي تختلط فيها الأمور النفسية والاجتماعية والأخلاقية، فلا يتدخل فيها القضاء، وإنما تركت لدائرة الأخلاق وهي تعرف بالديانة. فيمكن لزوج أن يمر بضغط عمل فيغضب بشكل مؤقت، وأيضاً يمكن أن تمرض زوجة فلا تقوم بمهام البيت ولا تسير زوجها، فكلها أمور لا تستوجب القضاء وتركت للتراحم والمودة. فتصور أن البيوت تبنى فقط على الحقوق والندية هو تصور مريض يؤذن بانهيار البيت، وهذا هو معنى العلاقة التراحمية. وفيما يتعلق بقضية النزاعات يجب التطرق إلى مسألة عمل المرأة، فبدءاً لم يمنع الشرع عمل المرأة إلا المحرم من الأعمال مثل البغاء، ولكنه وضع لها معيار الفضيلة وأحكام الاختلاط إن خرجت من منزلها. كما أن الشرع لا يحدد قرار عمل المرأة من خلال طبيعتها الجسدية كما يزعم البعض، وهناك فرق بين الطبيعة الوهبية مثل أن جسد المرأة هيئ للرضاعة والولادة، فلا معنى لتلك الدعاوى الساذجة بالمساواة في ذلك الأمر، فيتكلمون عن زراعة الرجل للرحم حتى يشارك في الحمل والولادة. وهناك ما يعرف بالطبيعة المكتسبة مثل أن يتعلم المرء شيئا فتصبح المرأة عالمة، أو يصبح الرجل طباخا مثلا، فلا ضير في ذلك. ولكن ليس معنى الحديث أن الشرع ينكر الفروق الجسدية أو النفسية، بل يحترمها. فالشرع نهى عن تكليف الخادم بأعمال تفوق طاقته وتمنعه من النوم والراحة. فهنا نحمل الرجل المهام العضلية للمرأة، فلا نجعلها تقوم بكنس الشوارع والأعمال الشاقة رغم عدم حرمته، لكن من باب المنطق والأخلاق. خامساً، المساواة والدرجة الثانية. إن تبرير الدعوة للمساواة بأنها هي أقرب صورة للعدل هو من الخداع والظلم، إذ إن الناس تتفاوت في قدراتها. فإن طالبنا بالمساواة بين الضعيف والقوي في تحمل نفس الأعباء، نكون قد ظلمنا الضعيف. والعدل نسبي، ومفهوم الإنسانية يتحقق بمراعاة الفروق بين البشر. إن نتاج تلك الدعوات هو تشوه مفاهيم إسلامية عند بعض الناس، وبالأخص المرأة، فما إن تسمعها حتى تشعر بالانتقاص والامتهان، ومنها الولاية والقوامة. فوجب توضيح تلك المفاهيم. وبدءا، إن وجوب النفقة شرعا على الرجل بمقتضى العقد، والمرأة غير مطالبة شرعا بالعمل والكدح وبالتالي النفقة. وبذلك فإن مسؤوليات البيت من نفقة ورعاية تقع كاملة على عاتق الزوج، ومنها ارتبط المصطلحان بالرجل لا لاعتبار المرأة درجة ثانية كما يدعى. فالولاية لغة تعني النصرة، والولاية بالنسبة للمرأة في موضعين: أولاً ولاية الطفل، وهي عائدة إلى الأب وعائلته حال فساده أو موته، لا للأم بموجب النفقة، إلا إن فوضت من الولي نفسه أو أوصى بذلك قبل وفاته. ثانياً، ولاية الزواج في حق المرأة. فيرى الجمهور خلافاً للأحناف باستمرار الولاية على المرأة البكر في حال الزواج، وإلا فإن الولاية في التصرفات تسقط عن الذكر والأنثى في حالة الرجد، فهو أيضاً ليس انتقاصاً من أهليتها، وإنما أمر متعلق بالعائلة، إذ إن النسب مع هذا الزوج قد يجلب الضرر للعائلة، فلا علاقة له بأهلية المرأة من الأساس. أما الأحناف فيعطونها حق ولاية زواجها تحت قيد حق الأولياء في الفسخ إن رأوا عدم كفء الزواج، وهذا أيضا مقيد. فإن رضي الأقرب كالأب أو طالت مدة سكوت تنم عن رضا، فلا يحق لهم الاعتراض. فالولاية ليست انتقاصا للمرأة أو إهانتها، وجل ما في الأمر أنها مسؤولية للرجل يحاسب عليها. سادسا، القوامة. القوامة لغة تعني الحفظ والرعاية، والمخاطب بمسؤولية حماية البيت ورعايته هو الرجل. وقوامة الرجل هي الحال العام للبيت، وبها يتم تسيير أمور البيت. ثم بعد تحديد المسؤول يترك الشرع الاستثناءات، كأن يشرك الزوج زوجته في كل أموره، فلا يكون آثما ما داما متراضيين ولا يظلم أحدهما الآخر. أما في حالات النزاع واستشكال الأمور بينهما، فالفصل نهائي للرجل، وعلى المرأة أن تطيعه إن اتفقا أو اختلفا، وذلك ما دام عادلا، ويطلب منها الطاعة في غير معصية، أو أن يطلب منها ما يهدد أمنها كالسفر بها أو منعها من الإنجاب، أو أن يسكن أمه معها بغير رضاها. فالقوامة ليست مطلقة في يد الرجل. وفي حال نشوز المرأة فللرجل أن يقومها دون تعد، وفي حالة نشوز الرجل إن فشل نصحه تلجأ لأهله، وإن تهاونوا ولم يرتدع تلجأ لأهلها حتى إن لجأوا للقضاء والتحكيم. وهنا يظهر بوضوح أحد أهم أدوار العائلة الكبيرة في الإسلام، إذ يجب عليهم حماية ورعاية الأسرة الصغيرة من منطلق الولاية والترابط والتراحم. والخلاصة أنه يمكننا القول إن الطاعة التي تقتضيها القوامة لا تعني التسلط وغلق مساحات التشارك والتعاون، بل هي الأصل في الزواج المبني على المودة والرحمة. وبعد توضيح مغالطة المساواة، يتبقى الحديث عن الحقوق والواجبات، وهي أدوار متبادلة. فحق الزوج هو واجب المرأة، والعكس صحيح، وفي التالي نظرة عامة على بعض تلك الحقوق المتبادلة. سابعاً، الحقوق والواجبات. إن الرجل بمقتضى القوامة يتحمل مسؤولية البيت كاملة كحل المشكلات والرعاية، وليس فقط النفقة، حتى التربية هي في الأساس مسؤولية الرجل، وما تفعله المرأة تطوع وديانة لإعانته، فإن عجزت بحث عن معلم ومرب لهم. وفي جانب المرأة فلا يتوجب عليها سوى طاعة زوجها في غير معصية وعدم النشوز كمنعه من حقوقه الجنسية، كما أن باب الديانة الأوسع أي باب الأخلاق يحثها على القيام بأعمال المنزل ورعاية الأطفال، لا سيما إن كان الزوج مشغولا وإن كانت غير معتادة في بيئتها على خدمة نفسها، فتتوجب عليه نفقة خادم، وهذا طبعا غير الاتفاق على التعاون. وهناك حقوق مشتركة يطالبان بها معا تتلخص في حسن العشرة وعدم إفشاء خصوصية البيت وإعفاف كل منهما الآخر في العلاقة الجنسية، وعدم استخدامها لإذلال الآخر أو الامتناع عنها إلا لعذر. وتظل مشكلة يكثر الخلاف عليها، وهي القائمة. ويرى الكاتب أن الحل لتجنب مشكلة القائمة وتخوف المرأة على حقها في تجهيز المنزل حال الطلاق وتبعاته من مشكلات يتلخص في عدم اعتبار المرأة المطلقة عبئا ماليا على أهلها، إذ إن واجبهم النفقة عليها حتى إن كانت قادرة على العمل، ويحث المرأة أيضا على تعلم ما يساعدها على العمل في حال احتاجت إليه، وكذلك أن يتساهل الأهل في الطلبات، حيث يقتدر الرجل أن يجهز المنزل بمفرده. وما أكثر ما نشأت البيوت على أساسيات المعيشة فأغناهم الله، بينما هي تأخذ مهرها وهو حقها الشرعي بالشكل المناسب لها، فيضمن كلاهما حقه حال حدوث الطلاق. ثامناً، الزواج والاختيار. إن دوافع الناس للزواج متعددة، ويمكن تلخيصها تحت نمطين، هما زواج الحب والزواج التقليدي أو ما يعرف بالصالونات. ويرى الكاتب أن لكل نمط سلبيات، فلا الحب وحده يبني البيوت، إذ يعمي الحب عن سلبيات للطرف الآخر، وهذا يكون في فورة المشاعر، فما إن تهدأ حتى تتوتر العلاقة. ولا المعرفة السطحية للصالونات التي يتجمل فيها كل طرف وتبنى على مفاهيم سطحية للمجتمع، كزواج الطبيب من طبيبة مثله مع إهمال باقي الاعتبارات الأهم كالتوافق. ويرى الكاتب أن تلك السلبيات تظهر نتيجة لاغتراب المجتمع بعضه عن بعض والإنسان عن نفسه، والحل في محاولة التوسط بعد أن يعرف كل فرد احتياجاته النفسية والأخلاقية والاجتماعية والشكلية من الزواج. فالأهم هو التوافق بقدر يجعل العلاقة مستقرة بين الطرفين والعائلتين، إذ إن الإسلام لا ينظر إلى الأسرة بمعزل عن العائلة، بل يضع نظاما متكاملا يراعي فيه حقوق الأسرة على العائلة الأكبر بشكل متبادل، كرعاية وحماية العائلة للأسرة ماليا واجتماعيا، فيضمن بذلك نظام التراحم والترابط الذي يهدف إليه. فإن أي دعوة تستوجب تشوه هذا المفهوم تنذر بهدم المجتمع بأكمله. ويرى الكاتب أنه كلما كان الإنسان أكثر اختلاطا بالمجتمع، اكتشف في نفسه وغيره الصفات التي ينجذب إليها أو ينفر منها، فيصبح أكثر استبصارا بما يحتاجه في الزواج، مع معرفة أنه لابد من أن يكون هناك نقص فيه أو في شريكه. وختاما، إن معنى الأسرة السوية والزواج الحقيقي يتلخص في شعور المرء بأن هذا بيته، وأنه ينتمي ويأنس بهذا المكان، فلا يود الفرار منه على ما فيه من مشقة، فتصبح الأسرة هي قرة أعين للمرء، فتستقر العين عليها ولا تطمع في غيرها أو تشعر بنقص معها.